اللهم لك الحمد أنت رب العالمين، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرضين، ولك الحمد إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم لك الحمد كما خلقتنا، ولك الحمد كما رزقتنا، ولك الحمد كما أمنتنا، ولك الحمد كما عبدتنا، ولك الحمد كما هديتنا، ولك الحمد كما أوقفتنا بين يديك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد، كنا فقراء فأغنيتنا، كنا ضعفاء فقويتنا، كنا جوعا فأطعمتنا، كنا ضلالا فهديتنا، كنا لا شيء فجعلتنا خلقا سويا. فسبحانك من إله عظيم كريم، سبحان من حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. اللهم صل على سيدنا محمد ذي القدر العلي والنور البهي والمقام السني، وعلى آله وأصحابه صلاة دائمة بالغداة والعشي. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بعزك الذي لا يرام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، أن تلزمنا حفظ كتابك كما علمتنا. اللهم ألزمنا حفظ كتابك كما علمتنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اهدنا بالقرآن السبيل، اللهم اهدنا بالقرآن السبيل، وأرشدنا به فهو خير دليل. اجعلنا ممن هدى واهتدى وسبقت لهم منك الحسنى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى، ولا تجعلنا ممن ضل وغوى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من خزيك، اللهم إنا نعوذ بك من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. اللهم أشغل قلوبنا بحبك، وألسنتنا بذكرك، وجوارحنا بطاعتك، وعقولنا بالتفكر في خلقك وآلائك. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم يا جابر كل كسير، يا من عليه العسير يسير، حاجتنا إليك كثير، وأنت بها عليم وخبير. نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. يا من هو في ملكه عظيم، يا من هو في ملكه عظيم، وبعباده رحيم، وبكل شيء عليم. نسألك يا الله، نسألك يا الله، وقد انقطعت الأسباب إلا إليك، وانقطع الرجاء إلا منك، يا من لا تضيق بالسائلين رحمته، يا من لا تضيق بالسائلين رحمته ولا بالمذنبين مغفرته، نسألك أن تعتقنا من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا من النار. إلهنا إلهنا لا تجعلنا من أصحاب النار، لا تجعلنا من أصحاب النار، ولا تحرمنا صحبة النبي المختار. شفعه فينا وفي أهلينا، واجعله أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأولادنا وأموالنا والناس أجمعين، وأسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. إلهنا نعوذ بك أن نخرج من رمضان كما دخلنا، نعوذ بك أن نخرج من رمضان كما دخلنا، نعوذ بك أن نكون ممن رغمت أنوفهم، أدركوا رمضان ولم يغفر لهم. أنت أرحم الراحمين، أنت خير الغافرين. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم من يحفظون أمننا فاحفظهم، اللهم من يحرسون أوطاننا فاحرسهم، واخلفهم في أهليهم خيرا يا الله. إلهنا كفر عنا أسوأ الذي عملناه، واجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل يا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد أمناً أماناً ومأرزاً للمؤمنين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء فاجعل السوء يحيط به من كل جانب، ومن أراد به مكرا فامكر به يا رب العالمين. اللهم احفظنا من كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وحسد الحاسدين، وعدوان المعتدين، وعين العائنين، وتربص المتربصين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم اجعل محل السقم دواء ومحل الداء دواء. اللهم اشفهم شفاء عاجلا غير آجل. اللهم ارحم مماتى المسلمين الذين سبقونا إليك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وسع مدخلهم، أكرم نزلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.